بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تجري قال بذاته الكريمة وبعد فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات والتي وصف الله سبحانه وتعالى فيها غباء المشركين وعدم فهمهم ووعيهم، وبين هذا الغباء بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، وقلنا هنا في وقفه لازم، وقال أي مين بقى؟ الشيطان، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وبينت لكم لماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الأصنام إناثا، ولماذا جمع بينها وبين الشيطان. قلنا لأنها ما عبدت إلا بأذى من الشيطان وتسويل من الشيطان. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الشيطان وذكره بصفة ملازمة له وهي اللعنة، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. وقلنا اللعن هو الإبعاد المقترن بالسخط والغضب، ولذلك قلت لكم أقصى وأشد ما يسم به المرء أخاه أو الآخرين أن يذكرهم باللعن، الله يلعنك الله يلعنك، وحذرنا من ذلك. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيل. وقلت لا يجوز لنا أن نلعن إلا من لعنه الله ورسوله، أو إذا أردنا أن نلعن فعلينا أن نعمم ولا يلعن إنسان بعينه، بل لا يجوز لعن الجمادات ولا الحيوانات كما بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي. وقلت لكم إن أكبر جرم وقع فيه الشيطان بعد معصيته لله أنه لما عصى الله سبحانه وتعالى فغضب الله عليه ولعنه، كان من المنتظر أن يطلب لنفسه الصفحة والعفو من الله. ولذلك قلت لكم إحنا لما بنتكلم بلغة الواقع نجد أن هناك إنسان عنده شيء من الخشية والأدب، ونجد هناك إنسانا لا خشية له ولا أدب، اللي بيسموه بلغة العصر فأت، فهو إبليس فأت كما قلنا في اللقاء الماضي. إنك أحيانا تأتي لولد من أولادك تقول له أنا غضبان عليك ومش راضي عنك ومش عايز أعرفك، فينكب على يديك وقدميك ويقول لك سامحني واعف عني. لكن لو قليل أدب وفائد بلغة العصر كما قل هيقول لك إيه؟ ولا أنا كمان عايز أعرفك، ويا أخويا أعمل اللي أنت عايز تعمله وكذا وكذا وكذا. قلت هذا ما فعله إبليس بالضبط لما لعنه الله، بدلا من أن يطلب لنفسه العفو والصفح أعلن أنه سيشري الفساد في الأرض في الأرض. فبدلا من أن يقول يا رب سامحني يا رب اعف عني، قال كما نصت هذه الآية لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اللي بتتلاقى مع قول الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. مدام طردتني من رحمتك أنا أخلي كل الناس بعيد عن رحمتك، يلا ها، إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو معنى لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إنه لن يستطيع أن يضل العباد جميعا، وهو يعلم هذا علم اليقين، وإنما له فيهم حظ ونصيب. هو يعلم أن هناك من سوف يطيعه، ومن سوف يسير خلفه، ومن سوف يسير على نهجه وعلى ما يريد. ولذلك قال لأتخذن من عبادك إيه؟ ها؟ نصيبا مفروضا. هيقع بدليل أن الله وهو يعلم هذا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يعني أنشأ جهنم، أنشأها ليه؟ هذا يعني أن لابد أن يكون هناك من سوف يدخلها، ولابد أن يكون هناك من سوف يكون عاصي لله، فهو يعلم هذا. ولذلك قال نصيبا مفروضا، دي تفهمها مع قول الله تعالى لأغوينهم أجمعين كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك لقلت نصيب إبليس كان النصيب الأكبر، كما قلت لكم في اللقاء الماضي إن هيدخل الجنة من كل 1000 واحد، كما بيّن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كل 1000 يخش منهم الجنة إيه؟ 1، فنصيبه هو النصيب الأكبر. ولذلك هو بيستعد للإنسان منذ مولده، من أول ما يتولد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أنك إذا أردت أن تجامع امرأتك أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، امرأة عمران لما وضعت مريم وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، اسمع بس التعبير اللي جاي، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هتجد حديث في صحيح البخاري لتفسير هذه الآية، وده اللي بيوريك السر ليه كل طفل أول ما بيتولد بيبكي. عارف ليه؟ أول ما يتولد يروح باكي ويبكي، يبقى حد بيستعجل عليه أحيانا يقول لك ده اضربوه علشان هيعيط هيعيط، لاوش هيعيط هيعيط ليه؟ حديث بيبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول حديث صحيح البخاري بيقول ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته إذا استهل، لذا يبكي. يطعن الشيطان إيه؟ في خاصرته، يروح طاعن في جنبه كده عايز يقول له إيه؟ أيوة أنت جيت لي أنا مستنيك، أنت هتبقى معايا ما تخافش. كل مولود، ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا عيسى ابن مريم، إلا عيسى ابن مريم. ودي ليه؟ إجابة لدعوة جدته، جدته يا راجل أم جدته وإني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب الشيطان يطعن فوجد حجابا. يجي يحط يده كده لقى حيطة، مش عارف يوصل لعيسى وهو أمام حاجز من قدرة الله ما وصل إليه أبدا. فاستعداد للبشر واستحواذه عليك بيبدأ من ايه؟ من ايه؟ من لحظة ايه؟ ميلادك. بتنزل هو بيستعد لك، نعمل معاك ايه ونسوي فيك ايه ونوديك ازاي. واذا بقولت روح ده يطعن في خاصرة المولود ويخبط عليه كده، خلاص انت يعني ما تخافش، انا معاك وصاحبك ملازمك، هتكون على هوايا. قد يكون وقد ايه وقد لا يكون، ونسأل الله ان يعصم ابناءنا جميعا. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. فهذا معنى لأتخذن من عبادك ايه نصيبا، ايه نصيبا مفروضا. فالنصيب المفروض هو اللي له في قدر الله وفي علم الله داخل جهنم، داخل داخل جهنم داخل. ودول كما بينت لكم الكثرة، كما بين القرآن الكريم ان فعلا اكثر الناس فاسقين، اكثر الناس ظالمين. القرآن نص على هذا. الأكثرية للأسف الشديد والعياذ بالله هي التي انزلقت في طريق الشيطان وأطاعت الشيطان، اللي احنا فسرنا مفهوم يدعونا بمعنى ايه؟ ها؟ ها؟ الدعاء بمعنى العبادة، والعبادة معناها ليه؟ الطاعة يا راجل، الطاعة. مش قلنا كده؟ الطاعة، انك من أطعت فقد عبدت، فقد عبدت. وهذا ما نص الله عليه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما شفناش واحد بيصلي له، لكن شفنا اللي بيطيعه. يبقى معنى ألا تعبدوا الشيطان ألا إيه؟ ألا تطيعوه، إنه لكم عدو مبين. فهذا ما توعد به إبليس، قال: لا تتخذن من عبادك إيه؟ نصيبا مفروضا. خلاص، تعمل إيه بالنصيب المفروض ده بقى؟ مش قال انا هستحوذ على طائفة منهم، وقلنا انها الاكثرية، استحوذ عليها، يعمل معها ايه؟ ولا اضلنهم. يبقى وظفته معايا ومعاكم مع الناس يبقى سيدي الضلال والاضلال. وله وسائل كثيرة جدا في اضلال الخلق، وسائله كثيرة جدا في اضلال الخلق. لأن معنى الضلال البعد عن الحق أو البعد عن الصواب. فعلشان يبعدك عن الحق وعشان يبعدك عن الصواب له أساليب كثيرة جدا، وكلها نص عليه القرآن الكريم. منها التزيين، مش قال ولا أزينن لهم في الأرض، مش كده ولا إيه؟ التزيين ده من وسائل إضلال الشيطان، أنه يحسن لك القبيح ويقبح لك الحسن. تبقى مرادك قدامك يمكن معاك وزي الفل، وتبص لصرصارة متبرجة ماجنة عاهرة تهواه، مين اللي زين لك دي ومين اللي قبح لك دي؟ هو الشيطان والعياذ بالله. ودي حصلة في حياتنا كتير قوي، كتير قوي. وتعجب لما تسمع زوجة يمكن صالحة وطيبة واعطاها الله من الجمال والادب وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يروح يبص لواحدة مش عارف عاملة ازاي، الناس تستغرب. هذه وظيفة الشيطان، انه بيزين لك شيء قبيح يزينه لك. زي ما قلت من قبل، تبقى رايح واحد بيشتري علبة السجاير بالقاروصة وكأنه اقتنى كنزا، ويبقى فرحان ومسرور ومش عارف يصدق. الحمد لله أنا عديت، أنا جايب كم عروسة شايلهم في البيت، فرحان إزاي؟ فرحان إزاي؟ ويسموها إيه؟ شوف الأسماء، شوف التزيين. عروسة زي ما قلت لك، يروح يسمي لك الهباب البلا الأزرق البلاك اللي بيشربوه ده يسميه معسي، وهو إيه؟ مزفت، والله مزفت، شوية زفت وأطران وجلة وخلاص على كده، وشوية خرع عمال يشربهم ودخان مهبب عمال يطلع ومبسوط قوي، ويقول لك بعمر الطاسة خلي الدماغ تتظبط. الظبط ايه؟ الله يخرب بيتك الباين. الظبط ايه؟ الظبط ايه؟ فدي كارثة. كل ده من ايه؟ من ايه؟ من تزيين الشيطان. والله من تزيين الشيطان. وتلاقي من تزيين يسمولك الخمرة. تعرف الخمرة دي؟ والله الذي لا اله الا هو لو رأى احدكم كيف تصنع لتقيأ. والله والله احدهم لما تاب الله عليه وكان بيعمل في معمل خمور قال لي والله كان المخزن اللي بتحط فيه البراميل علشان تتعفن وتبقى خمرة كانت الفران بتقع في البراميل وتموت فيها وتعفن معاها ونرجع نعبيها والناس تشرب. الناس تشرب عبارة عن ايه؟ عفن. يعني هي الخمرة عبارة عن ايه؟ عن اشياء حلال بتسيبها الى ان تتعفن. فيروح معبي لك ازازة المعفن ويسميها لك ويسكي وبراندي. شوف الاسماء. شوف ده تزيين الشيطان. هذا تزيين الشيطان. تزيين الشيطان. فايش يجيب لي يجيبوا لك اي شيء قبيح يخلع لك عليه من المحاسن. يعني الكثير الكثير زي ما يسموا العيل دلوقتي حضارة واتيكيت ورقي وتقدم. ويجوا بقى على الحجاب والنقاب خيمة وعفريت وبوبع. فشوف لازم نتفرج فيها. فإذا التزيين شغل شيطان الإنس أو الجن. لأن ما هو شيطان الإنس ما هو إلا خدام عند شيطان الإيه؟ الجن. يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه وبيسلك مسلكه. بل أنا بقسم لأن شياطين الإنس الآن فأعقوا شياطين الجن. لأن شياطين الإنس الآن فأعقوا شياطين الجن فأعقوه. والعياذ بالله والعياذ بالله. فمن مثالب الشيطان التزيين. من مثالب الشيطان قد يأتيك من باب حلال ليوقعك في الحرام. حلال ليوقعك في الحرام. شغل حيل. وهو اهل المكر والحيل. هو حيل حيل. فمن اشد ابواب اضلال الشيطان للخلق اول باب ذكرته الايه ولأضلنهم. اسمع بقى التعبير اللي جاي. ولأمنينهم. هتجد اهل العلم بيقولوا هنا كلام خطير جدا. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الامل باب ذكرته الايه ولأضلنهم. اسمع بقى التعبير الجاي. ولأمنينهم. هتجد اهل العلم بيقولوا هنا كلام خطير جدا. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاماني بعد الاضلال لان اشد ابواب الاضلال عند ابليس الاماني. لان ما دام وصلت الى مرحله الاماني بقيت صاحب اماني هتقع في امرين. هتقع في امرين: الحرص والامل. هي الاماني كده. طب هات واحد عنده امنيه ان يصل لمنصب لمجلس الشعب ده. ها ايه اللي بيحصل؟ يحصل نمذة واحد الحرص. والحرص بيوقعك في مصبطين: خراب الدنيا وخراب الدين ولا تبالي. فعندك استعداد تقتل. شوفهم بيعملوا لما يجي يخش انتخابات مجلس الشعب كده. ضع حريص على انه يوصل وضع حريص على انه يوصل. يروح ده مأجر شاط بلطجية وده مأجر شاط بلطجية عشان يكسروا في بعض ويموتوا في بعض ويخربوا دنيا. ويبقى على استعداد انه يزور وعلى استعداد انه يكذب ويقعد ماشي ماشي بحرصه ده يخرب في دنيته ويخرب في دينه انه حريص على ان يصل لهذا. حريص على ان يصل. حريص على ان يصل لهذا. فبص تلاقيه بقى قاعد كذاب منافق ضلالي مزور، كل اللي انت عايز تقوله قوله، وروح ماشي في الشارع يشوفون كده ويقعد يسلم عليك وروح يعزي ده ويواسي ده وهو والله منافق وضلاله، ويقعد يخطب في الناس انا هعمل واسوي والله كذاب. كل ده من باب ايه؟ من باب ايه؟ من باب حرص، من باب حرص. فالحرص بيخليك تتلف الدين وتتلف الدنيا كده على طول، والامل ينسيك الآخرة. هات لي واحد كده من دول فاكر الآخر، فاكر الآخر، يبقى خربت دينك وخربت دنيا الناس ونسيت كمان الايه؟ الآخر. وهذه بقى ولا أمني النار. ولذلك الأماني تختلف بقى من فرد الآخر. واحد يمني بالسلطة وفي سبيل السلطة زي ما قولي يضيع دنيا الناس ويضيع دينه وينسى الآخرة. وكلكم بتشوفوا بقى اللي بيحرصوا على السلطة بمجرد ما بيقعدوا على الكرسي خرب للدنيا. بعد ما كان بيقول البنوك حرام بقى بيقول لك حلال. وبعد ما كان بيقول الاختلاط مصيبة ده بيقول لك ده حضارة. وبعد ما كان بيقول لك الغناء والعري حلال بقى لا بأس ولا مانع، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. هي الحرص على السلطة كده. ده في باله الآخرة؟ والله أبدا، وبحلف بالله والله أبدا لو جاءت الآخرة في رأسه لما فعله. فبتنسي الآخر. ففي بقى اللي يمنى بالسلطة واللي يمنى بالمال، انك تبقى صاحب ثروة فما فيش مانع انك تغش، وما فيش مانع انك ترتاش، وما فيش مانع انك تقتل احيانا فتضيع دنيا الناس وتضيع دينك واخرتك وتنسى ربك. فيجي الواحد عن طريق السلطة ويمنيه، ويجي الواحد عن طريق المال ويمنيه، ويجي الواحد عن طريق النساء ويمنيه. ويا سلام بقى لما واحد يتمنى بقى امرأة، تقرأ في الصحف بقى قتل زوجها وخان ابنها ومش عارف عمل ايه، كل ده علشان يعمل ايه؟ ها؟ يوصل لها. كل ده نتيجة الايه؟ الأماني الكاذبة التي يمنيها الشيطان للناس فيضلهم عن طريق هذه الأماني. وزي ما قلت الأماني تختلف، والإنسان ما دام قد استسلم للأماني وقع في الأمرين اللي أنا بقول لك عليهم، الحرص والإيه؟ والأمل. والأمل يبقى شوف أديبة ولا إيه؟ ولا أمنينهم، ولا أمنينهم، ده مش كده وبس، ده يحثك على كل ما فيه شرك لله. وهو هنا هيذكر صور محددة، لكن الصور أكثر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير. فهو هيذكر صورة من صور الشرك اللي هيأمر الناس به، صورة، لكن المسألة مش محصورة في الصورة دي بس، أكرر الصور متعددة. فلما قال ولأمنينه ولآمرنهم، ها، فلا يبتكن آذان الأنعام، دي صورة من صور الشرك، هذه صورة من صور الشرك. يبقى فلا يبتكن آذان الأنعام، اللي حصل أو اللي كان حاصل، الجماعة المشركين كانوا بيعبدوا الأصنام، وأول من أوجد عبادة الأصنام في الجزيرة العربية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، واللفظ اللي هنستخدمه لفظ الإمام أحمد في مسنده، رجل كان اسمه عامر بن عمرو، أول من جاء إلى الجزيرة العربية فصنع أصناما ويعني قاد الناس إلى عبادتها وكان خليفة إبليس في الأرض، والعياذ بالله خليفة إبليس في الأرض. فبدأ يدعم هذا الشرك بأمور شركية أخرى، بأمور شركية بأمور شركية أخرى اللي هي إيه؟ عمل لهم حاجة اسمها البحيرة والسائبة والوصيلة والحار. أقول تاني، البحيرة والسائبة والوصيلة والحار، والأربع حاجات دول جاء ذكرهم في القرآن الكريم في سورة المائدة. المائدة المائدة خلاص، وعلى ما أذكر الآية 107 خلاص ماشي. اقتنعت يعني ولا نجيب المصحف؟ طيب، فالله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، لأن فصل سورة المائدة أربع مرات يعني. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بيقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الأربع حاجات، إيه الأربع حاجات دول؟ أما عن البحيرة فكانوا يجوا الإبل إذا جت الأنثى وأنجبت خمس بطون، بطن ورا بطن ورا بطن ورا بطن، وكانت كل خلفتها إناث، كان يجوا على البطن الخمسة، الأنثى اللي جت في البطن الخمسة دي، ويأخذوها ويحرموا حلبها، ما حدش يحلبها، ويقول ان الآلهة هي التي ستتولى ذلك، فيبقى لبنها اصبح وقف على الآلهة بس، ايه الصرف اللي تحلبها. وكانوا يسموها ايه؟ بحيرة، سموها ايه؟ بحيرة بس، ويسيبوها كده ويسيبوها كده. تمام، ده نوع. النوع الثاني اللي هي السائبة، اللي هي الايه؟ السائبة، ان كانوا يجوا على شيء من الانعام ويقطعوا بالأذن بتاعتها، يشقوها ولا يحمل عليها ولا تستخدم، لا يشيلوا عليها حاجة ولا يستخدموها في أي حاجة، وتصير زي ما بتعملوا وقف للمساجد كده، فتصير وقفا لمين؟ للآلهة. بقت دي معروفة بتاعت الآلهة، لحد لا يجي جنبها ولا يذبحها ولا يكلوها ولا ينتفع منها بوبر ولا أي شيء، ولا يحملوا عليها أي شيء. وكانوا يسموها ليه؟ السائبة. خلاص سائبة كده، محدش يقدر يجي جنبها، خلاص سائبة كده محدش يجي جنبها. أما عن الوصيلة فالناقة تيجي تنجب أنثى، فلو جت في البطن الثانية مباشرة وأنجبت أنثى يسموها إيه؟ وصيلة، يعني اتوصلت باختها، لم يفصل بينهما ذكر، لم يفصل بينهما إيه؟ ذكر. زي اللي يروح مخلف يجيب بنت، يروح بطن مراته في البطن الثانية تروح جايبه له إيه؟ بنت، يبقى الاثنين موصولين بإيه؟ بعض، مفيش بينهم صبيان. المسألة واضحة؟ فدي كانوا يسموها ايه؟ الوصيلة. الوصيلة كانوا هم عندهم عادة ان لو جت الناقه في اول بطن انجبت انثى وفي ثاني بطن انجبت ذكر، خد بالك كانوا لما يذبحوا الذكر ده ياكل منه الذكور ولا تاكل منه الاناث عشان سبق وايه انثى، بخلاف لو جابت ذكر وجابت بعد منه انثى مفيش مشاكل الكل ياكل منه. لكن لو خلفت في البطن الاولى انثى وجابت في البطن الثانية ذكر كان ليهم طقوس كده من حقهم يذبحوه، لكن لا ياكل منه الا الرجال الحريم لا. فلو جابت في البطن الثانية بقى مش ذكر جابت انثى كانوا يسموها ايه وصيله، ودي لا الذكور ياكلوها ولا الاناث ياكلوها، تشق الاذن يشق ودنها بطريقه معينه كده وتصبح ايضا وقفا لمين؟ وقفا للآلهة. خلاص خلاص. الحام بقى ده الذكر، الحام بقى ده الذكر من الإبل أو الغنم، الذكر من الإبل أو الغنم لما ينزو على الأنثى، فلو نزع على أنثى مرة واثنين وثلاثة وكل مرة طبعا تلد وتضع أو على غيرها، المهم إنه مدام نزع على 10 من الإناث ووضع، يعني كان سبب في إنه جاب كم بطن؟ كم بطن؟ 10، وتشكر أنت كده عملت اللي عليك، فيسموه حام ويوقف ايضا للآلهة. جاب 10 بطون اهو، يعني ايه تاني بقى؟ اقول لك بس كفايه عليه قوي كده، كفايه عليه قوي كده، اعمل اللي عليه بس، ويبقى ما فعل هذا الا ببركه الالهه، خليته يجيب 10 بطون، فنكرم الالهه بايه؟ يبقى وقف على الالهه، تشق اذنه ويسمى ايه؟ حام. لكن شوف كل نوع، الكل في النهاية وقف على الآلهة، لكن كل نوع عشان تفهم ده اتوقف للآلهة ليه، العلة فيه ايه، ها كانوا يسموه اسم ايه، اسم ايه، اسم مختلف عن الآخرين، فتبقى دي وصيلة، تبقى دي سائبة، تبقى دي بحيرة، يبقى ده ها حام، فكل ده للآلهة، لكن كل واحد اتعرف العلة في وقفه على الآلهة ايه. النتيجة أو المحصلة كفر في كفر، مش كده ولا ايه؟ كفر في كفر، أصنام يبقى آلهة كاذبة، وكمان بيوقف لها وقفا لم يشرعه الله ما أنزل الله به من سلطان، فالقضية كما قلت كفر في ايه؟ في كفر، ولذلك نفى الله هذا. لكن إبليس عليه لعنة الله قال له بقى ولآمرنهم فلا يبتكن، البتك اللي هو القاطع شك الأذن، وهو إن كان قد أمر العرب بذلك لأنهم كانوا يرغبون فيه، وبيشوف الشيء اللي انت ممكن تمله ايه بس يبقى شرك فيأمرك به. أما الآن فلما اختلفت رغبات الناس اختلف ما يأمرهم به. لا عندنا لا بقر ولا إبل ولا غنم، كل اللي في البيت وشوية خلاصير وشوية نمل، عندكوش كلام من ده خالص، لا إبل ولا بقر ولا غنم، فهيأمرك تعمل كده من إيه؟ فيأمرك بما إيه؟ بما ايه؟ يتماشى معك الان، يتماشى معك الان، فيؤمرك بالتشاؤم والتطير، وده باب من ابواب الشرك، الشرك، فتبقى بتتشائم من يوم كذا ومن رقم كذا ومن لما تشوف كذا ولما تسمع كذا، وكل ده شرك بالله والعياذ بالله. وقضية التشاؤم، والتشاؤم منهي عنه شرعا وكان بيسمى في لغة الإسلام بالتطير، لأن العرب كانت تقصده، إنه يجي خارج إما أنه يجيب طير أو ينظر إلى شجرة عليها طير فينهار. راح اليمين يقول لك بس اليوم حلو النهار، راح الشمال يقول لك بس اقعد في بيتي ما اخرجش، يقول لك يوم زي ما بعض الناس يقولها والله، يقول لك هو يوم اسود من اوله كده. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه يا ابن اللي سوده بس الله يهديه. وفي ناس كده بيغلب عليها طبع التشاؤم ده والعياذ بالله، شأمه كده. ولذلك انا عند ظن عبدي بي فان ظن خيرا وجد خيرا وان ظن غير ذلك فلا يلومن الا نفس. طول ما انت املك في الله كبير، بقول في الله مش املك في الدنيا زي ما بيطمعك الشيطان، في الله املك في الله كبير هتجد خير ان شاء الله وربنا يديك. تغلب عليك ناس عباقة التشاؤم والغلب والفقر والسواد والمش عارف ايه زي ما حظنا هتلاقي. طب وليه يكون ظنك بالله كده؟ سبحان الله سبحان الله. فكانت العرب تعمل كده ولذلك لما عبد الله بن عباس كانوا في سفر، وهذه رواية صحيحة، وقاعد فطار طائر اللي بتسموه الكروان ده فصاح. وفي ناس لما تسمع الكروان ده خد بالك انت تسمع صوت الغراب يقول لك بس هو اليوم باين من اوله، صوت الكروان يقول لك يا سلام شو مش عارف. فالراجل قاعد سمع صوت الكروان فقال خير خير اليوم حلو بقى النهار. فابن عباس غضب غضبا شديدا وقال له ايها الجاهل هذا ليس عنده لا خير ولا شر. خير ايه وشر ايه؟ خير ايه وشر ايه؟ ايه ده؟ فدي نزعة شركية موجودة عند الناس الان. فالتشاؤم والتطير نزعة شركية موجودة عند الناس الان، والنبي نهى عن هذا. وزي ما قلت بعض الإخوة لما بيجي يقرأ حديث إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، بيعتقد النبي صلى الله عليه وسلم جوز التشاؤم بالأمور الثلاثة دي. ما كان مقصد الحديث هذا؟ مقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاث، أي إنما اعتاد الناس التشاؤم من ثلاث. اعتاد الناس مش بيدعوك للتشاؤم، اعتاد الناس ان يتشاؤموا من ثلاث حاجات: الدابة والدار وليه والمرأة. ليه؟ بحكم ان دول بيلزموك على طول، فدايما بتربط بين ما يحدث لك وهذه الاشياء. تخرج يحصل لك شيء في شغلك، يحصل لك شيء في حياتك، ترجع تبص لمراتك ما انا اصطبحت بوشك، طب ويزن بقى ايه؟ سبحان الله العظيم. فالناس اعتادوا كده. او الدار يقول لك انا من ساعة ما سكنت في المكان ده ما شفتش خير ابدا، من ساعة ما ركبت العربية دي يا الله على المصايب اللي بتحصل لي. وين المسألة؟ لا مسألة لا عربية ولا امرأة ولا دار، مسألة مقادير الله سبحانه وتعالى ليك. ايه انت عامل ايه؟ ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديك. فيأمرك بالتشاؤم ويأمرك بالتمائم، وما تعتقد أنه يجلب لك خيرا ويدفع عنك شرا. أذكر أن في عائلة زوجتي أنا لها قريب تزوج، فرحنا نبارك له، فقعد بكلمه وبعدين فوجئت بالبارة في رقبته، فلفتت نظري والله والله كما اقول لكم بسم الله ما شاء الله، ما يعني ان دخلته من باب يمكن ما يعديش منه. فبقول له انت ايه اللي في، انت في حاجة في رقبتك؟ قال لا في ايه دي في رقبتك؟ في ايه في رقبتك؟ خجلان. طب ما خجلان بتعملها ليه؟ ففي الاخر قال لي هقول لك بس ما تسخرش مني ولا تضحكش عليا. في ايه ايه اللي في الاخر؟ قال لي ده حماتي جايبالي جبارة فيها سبع عقد قالت لي علشان تبقى حياتكم سعيده ومحدش يحسدكم. لا حول ولا قوه الا بالله. حمدك ربنا يخليك يا ابني حمدك الله. شو دي الهيافه اللي علل على الخلق ده؟ باب من ابواب الشارع. سبع عقد ايه وفتله ايه وبارت ايه يا ابني؟ وانت ايه ده؟ ايه الخبر اللي احنا فيه ده؟ ايه الخبر اللي احنا فيه؟ وعلقوا العيال مش عارف سبع حبات فول ايه، وكل ما عينها هياكل حبايه ولا ايه؟ مطلعينه حمار ولا ايه؟ في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ حدوه على الباب، تروح بيت ناس بيقال عليهم محترمين لهم وضع اجتماعي، تقوم عشان تخبط على باب البيت ترفع راسك فوق كده تلاقي حدوه حمار فوق منك. يعني عايزين تقولوا لنا ايه؟ اللي ساكن هنا حمار مثلا ولا ايه؟ يعني ما انا عايز افهم، يعني دي محطوطه هنا ليه؟ يعني بتعمل ايه؟ قال علشان ما يتحسدوش. كل ده شرك، كل ده شرك. التباهي بالانساب والاحساب كل ده مما يامر الشيطان به، وكل دي ابواب شرك. مش هي بس يامرهم يفعلوا في الانعام كذا كذا، اه ده بيجي لكل قوم مما يهون. شوف تعبيري بقى. بس لابد ان يكون فيه ايه؟ لابد وان يكون فيه شرك. ولذلك الانسان قد يكون مسلما وهو يحمل شركا والعياذ بالله، والعياذ بالله. ومن اجل هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ايه؟ بظلم. بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. كان المراد بكلمه ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بايه؟ بشرك. بشرك كثير بيدعي المسلم ايمانه متلبس بشرك. وربنا قالها في القران الكريم: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يبقى مسلم وعنده ايمان وعنده شرك، بيتشائم، يستخدم مثل هذه التمائم ولله مش عارف ايه، بيحلف بغير الله، بيحلف، وده مما يأمر الشيطان به بشرك. كل ما تكلم والنبي مش عارف ايه، والنبي ايه، والنبي. طب وحياتي عندك؟ طب وحيات ابوك يا شيخ؟ وحيات عيالك؟ من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. النبي قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. لان الحلف بيقتضي تعظيم من حلفت به، فمعنى انك تحلف بغير الله فقد عظمت شيئا غير الله، كده عرفت جعلته اعظم من الله. وكثير من الناس الشيطان يامرهم بهذا وبيفعلوا هذا. شوف الحلف اللي شغال. ولذلك كنت ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم كنت في مره راكب في سياره ميكروباص وقدامي امراتين قاعدين ومعاهم ولد، والولد اللي التباع اللي في العربيه بيلم الاجره، وجاي ياخد منهم بقى، وقفوه ربع ساعه. هي تقول لها والمصحف اللي دافعه، تقول لها والقران ابدا. طب والنبي اللي زرتيه؟ طب والله والله ابدا، والله ابدا، والله والله ابدا. حلفوا الاول 100 يمين بغير الله، وبعدين ختموها بالله. وقالت لها والله ابدا. قالت لها طيب عشان خاطري يا يحيى. قالت لها طب خلاص بقى ادفع. لا بقى لا عاجبها لا والله ولا القران ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. جهل بين وضلال بين والعياذ بالله، والعياذ بالله. فاودع الشرك التي يامر بها الشيطان كثيره جدا. ولذلك انا بهيب بكل مسلم، بقول يجب على كل مسلم ان يتعرف على ابواب الشرك فليجتنبها، لانها مما يامر الشيطان به والعياذ بالله. فكم يامر العرب بهذا، وكان وبيبقى له اعوان من الانس بيعينوه على هذا. بعد ما خلاص خد الدكتوراه في الابلسه والشيطانه خلاص بقى بيعينوه على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي كما قلت اخرجه البخاري في صحيحه: وأخرجه أحمد في مسنده: إن أول من أدخل الشرك وعبادة الأصنام إلى مكة عامر بن عمرو، وهو الذي أول من أدخل تسييب السائبة، وإني رأيته في النار يجر أمعاءه، والعياذ بالله. عامر بن عمرو هذا أول من دخل الشرك، وأول من قعدوا لهم ذا حكاية السائبة والوصيلة والحاب، اخترع هذه الأشياء عليه لعنة الله. فالدعوة من إبليس عليه لعنة الله إلى الشرك هذا كما قالوا تشويه للقلب والفطرة. تشويه ليه؟ للقلب والفطرة، لأن قضايا الشرك وقضايا التوحيد تتعلق بداية من بإيه؟ بالقلب. فإبليس حريص على أن يشوه لك قلبك وفطرتك بإيه؟ بالدعوة إلى الشرك كده وبس؟ لا، وحريص على أن يشوه الخلقة. ولذلك كما يأمرنا بما فيه شرك فيشوه قلبنا وفطرتنا، قال: ولآبرنهم فليغيرن خلق الله. إيه بقى تغيير خلق الله؟ البعض قال إني هذا يا الله، البعض قال إني هذا يتعلق أيضا بالحيوان، هذا يتعلق أيضا بالإيه؟ بالحيوان. فمن تغيير الخلقة أنهم كانوا يبتكون الآذان، قطعوها كده بطريقة معينة. ومن تغيير الخلقة أنهم كانوا يكسرون القرون، يجيب القرناء وروح كسر لها إيه؟ قرونها لغرض أو لآخر. ومن تغيير الخلقة الخصاء، كان يجوا على الذكر ويعملوا إيه؟ ويخصوه. ومن تغيير الخلقة العور، كان يعور الدابة أو يعميها لغرض ما، إما لأنها كانت بتبقى كثيرة الطعام والشراب فيقول لك هتبقى مدينة فأعمل فيها كده علشان تظل ضامرة، أستطيع إن أنا أشغلها في ساقية، إذا كانوا بيعملوا كده ويسقوا عليها الماء وما إلى هذا. كل هذا تعذيب للحيوان وتغيير ليه؟ لخلق الله، وتغيير لخلق الله. ولذلك كم من الحكم التي دعا الإسلام إليها، أنه لما أمرنا أن نضحي أو أن نقدم هديا الإيه؟ لا العوراء ولا العرجاء ولا مكسورة القرن ولا مفقوءة العين ولا الخصاء، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ دي كانت دعوة من الإسلام حتى نحافظ على هذه الدواب، فلا نفعل بها مثل هذه الأفاعيل الشركية. ويبقى حتى البائع لو غير مسلم هيخاف يعمل فيها حاجة من هذا القبيل، لأنه لو فعل مش هيبيع، مش هيبيع. وده كان من ضمن الحكم، مش تبقوا عارفين يعني، وهذا كان من ضمن الحكم. فالبعض قال إني ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ده كان بيتعلق بالحيوانات. البعض الآخر قال لا، ده اللفظ عام، ده اللفظ عام، ده بتغيير خلق الله، ده في الحيوان وفي الإنسان بقى، وفي الإنسان بقى. إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ هل ما أنت ماشي شايفه؟ شايفه؟ هذا كان من ضمن الحكم. فالبعض قال إني ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ده كان بيتعلق بالحيوانات. البعض الاخر قال لا، ده اللفظ عام، ده اللفظ عام، ده بتغيير خلق الله ده في الحيوان وفي الانسان بقى، وفي الانسان بقى. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اما انت ماشي شايفه ان من تغيير خلق الله اللي تعمل لك مش عارف وشم في خدها، وبعدين يركبوا لك عدسات تعمل لون العينين ازرق، وبعدين تحط لك في الرموش رميل انت طلع لك شرطه سودة كده، وبعدين تعمل لك مش عارف على شفايفها احمر كده، ومش عارف تخدودها ايه، وبعدين تختم بانها تلبس لك باروكة، تبقى هي زليخة الخدامة. واخد بالك؟ تبص كده قدامك مانيكان، مش عاجبها خلقة اللي خلقها، فبتعدل فيها فتغير خلقة الله. ولذلك هذا النوع من التزوير والنفع. ولذلك انا دائما اقوله لهم، اذا نجحت بهذا في اصطياد الرجل مش هتنجح انك تحافظي عليه. وهم بينجحوا كده، وعامله كده تصطاد لها راجل، وفي رجاله خايبه كده يعجبها والله يعجبها المظاهر دي، وهي ليلة الدخلة بس، يبقى ملهوف عليها، تنام تقوم من النوم تبقى هي جنبه عمال يدور في السرير، مين ده الاحمر صح على الاسود على الازرق، وشافها بقى معمصة وشعرها منعكش، واخد بالك؟ قال لك بس انا اتغشيت ورحت في داهيه. وهم انت اللي غشيت نفسك، ما انت اللي كان عاجبك ده. سبحان الله، تزييف وتزوير بالخلقه. ولذلك نهى الاسلام عن هذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله. باروكه على ايه؟ كارثه. ولما تلبسي لي باروكه الشعر فيها حرير، والنتيجة هتفضلي بالشعر الحبيب ده؟ هتفضل به؟ فلعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات. الحصن اللي تقعد تروح لدكاترة دلوقتي، تروح لدكاترة بمكان يوسع لهم بين السنان كده ويسوي لها ويعدل لها اهدى. ده ربنا سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر، بيدي كل واحد مقومات معينه وقدر، بيدي كل واحد مقومات معينه، بياخد من اشياء ويحط في اشياء عشان ما بقاش تعتقد نفسك كامل من كله. فممكن تبقى عالي في العقل قوي لكن قليل في الشكل، وحلو في الشكل قوي لكن قليل في العقل، وهكذا. تقسيمها يا ابني مقسمها ربك. فلا تعبث بخلقة الله، ولترضى بما قسمه الله لك. لكن الآن التزييف على قدم وساق، والله على قدم وساق، والعبث في خلقة الله، وخاصة عند النساء، والعياذ بالله عند النساء. يا أخي بي هقول إيه؟ شياطين في هذا الأمر، شياطين كل يوم تلاقيها بصورة شكل، شياطين في هذا الأمر، وده نوع من أنواع الغش والإغراء الحرام. والإغراء الحاضر إذا بقول إن نجحت بهذا في أن تصطاد رجلا فلن تحافظ عليه، اللي هو بعد ما هتشوفها بقى على حقيقتها ويتقفل عليهم باب هيخرج يدور على المنظر اللي حبه عند واحدة تانية، وهلم جربة وهلم جربة. خلاص يعني بعد الجواز، هم قبل الجواز متفرغين لكده، بعد الجواز بقى البيت والعيال لا هتبقى فاضية، لا تلبسه في بواريك ولا تتزيله ولا تحطله مش عارف ايه ولا تحمر له الاسود ولا تخضر له المقشف ولا تبقى فاضية للكلام ده خالص. هي بعبالها بقى كده كان عاجبه، كان عاجبه، فتبص تلاقي الراجل طفشان في الشارع ده والله الحاجة زي ما تيجي تقول لك الراجل بيبص بره. اما انت غشيتيه في الاول، خدعتيه، وهو برضه لا عذر له، لانه ايضا الذي سمح لنفسه بهذا، يروح ياخد اراجول بالياكش وماشي في الشارع. يا راجل ده بيبقى عندهم 60 سنة والله، امراه بتبقى عندها 60 سنة وتبقى ماشيه في الشارع لابسه جيبه مفتوحه ولابسه لي باروكه وحاطه لي مش عارف ايه، وبينها وبين القبر نص متر. يعني ام الجده، ام الجده بيتقال لها يا تيتا، وعايشه في سن ال20، في سن بتزور في خلق الله، بتزور في خلق الله. تلاقيها تروح البيت كلها بتتفك، شعرها بيتفك، واسنانها بتتفك، وعينيها بتتفك، وايديها بتتفك، ورجليها. الله يخرب بيتي، ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه حقيقي؟ لا اله الا الله. وبيتفننوا الان، ده بيعملوا دلوقتي قطع اكسسوار رهيبه لكل اجزاء الجسم، لكل اجزاء الجسم. هذا في منتهى الغرابه. فعلا نجح ابليس في هذا، ولا امرا لهم فلا يغيرن ايه خلق الله، والعياذ بالله، خلق الله. وفي اشياء والعياذ بالله بتحدث ايضا من باب تغيير او العبث في خلق الله. سيكون لنا معه ان شاء الله كلام وحديث، ونستكمل هذه الآية وما بعدها ان شاء الله. فان اردت ذلك فسوف تأتينا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.